قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإنها هذا الباب هو اليوم الآخر وما يكون من مقدماته. في الجملة أنه باب ليس فيه مخالفة بين طوائف المسلمين، وإن كان كثير من الطوائف يفوتهم الإقرار أو العلم بكثير من مسائل هذا الباب لما دخل عليهم من شبهة ما يسمى بأن خبر الآحاد لا يحتج به في العقائد، فتركوا كثيرا من مفصل الحق ولم يعتبروه، فضلا عن كون عامة أهل البدع ليسوا من المعروفين بالرواية والإسناد. فإنك إذا نظرت علماء المعتزلة أو علماء الخوارج وأمثل هؤلاء ففي الغالب أنهم ليسوا من أئمة الرواية، والذي كتب السنة وصنفها وأصلها ورواها هم أئمة السنة والحديث كالبخاري وأحمد ومسلم وأمثل هؤلاء. وإن كان في بعض الطوائف المتأخرة منهم من الحفاظ إلا أنهم ليسوا بمقام أئمة الرواية الأول. فالمقصود أن على الآن في الجملة محل استقرار، وإن كان يفوت بعض الطوائف أو ينقصهم التفاصيل من هذا الوجه في الغالب وقد يكون من وجه آخر. وهناك مسائل في باب اليوم الآخر دخل قدر من التأويل، ولا سيما متعلقة بمسائل الوعيد وعذاب القبر وفتنته إلى آخره، وفي الغالب أن التأويل لشيء من هذا الباب يقع عند المعتزلة بخلاف غيرهم، فإنهم في الجملة يقرون في كلام أهل السنة في هذا الباب. قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري. المرتاب هنا المراد به المنافق، المراد به المنافق. لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بجبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان لو سمعها الإنسان لصائح. ولهذا كلام بعض الشراح أن المرتاب هنا العصاة أو من عنده نقص الإيمان، هذا كلام ما يمكن أن نعلم. افترض أنه ما يصرف ما يقع أصلا، لأن المسلم الذي يصدق عليه المسلم ما كان فاسقا يعرف أن الله أن ربه الله وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام هو دين. وإن كانت المسألة كما هو معروف ليست مسألة وعي علمي، فإن حتى الكافر قد يحفظ هذه الكلمات ولكنه لا يستطيع أن يقولها حينما يسأل هذا السؤال، وإنما المقصود أن المرتاب هنا هو الكافر، هو الذي لم يؤمن بالله ورسوله ودين الإسلام. وأما المسلمون جميعا فإن الله يثبتهم على هذا الجواب، وإن كان التثبيت على هذا الجواب لا يعني أن العبد يسلم من العذاب في القبر أو بعد القبر إذا ورد يوم القيامة. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يفسر أو أن هذا التفسير لا يمكن أن يعتبر بوجه صحيح أبدا، لأن بعض الأقوال ترى في كلام المتأخرين ما كل شيء قال اختلف العلماء وفي ثالث الأقوال. بعض الأقوال إذا تبين أنها مناقضة للحق ومناقضة للصواب هذا خلاص يجب أن تستبعد ولا يصاب الخلاف، لأن هذا مما يشتت يعني نفوس المسلمين. أنه حتى المسلم قد الآن بعض العامة من المسلمين يتصور أن القبر يعني ما عندهم إدراك لفضل الله سبحانه وتعالى، يعني خوفوا في الوعيد واسمعوا آية الوعيد اللي نزلت في الكفار، فأصبحوا لا يتصورون القبر إلا إيش؟ نارا وإلا عذابا وإلا إلى آخره. هذا ليس بصحيح. الناس يجب أن يعلموا فضل الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن رحمته سوق غضبه، وأن يعلموا أن قضاءه سبحانه وتعالى وأنه حد وأنه لا يظلم القدر إلى آخره. فالمقصود أن الله يثبت المؤمنين أي المسلمين جميعا، وهم كل من وافى ربه محققا للتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في البخاري لما سأله أبو هريرة مع أن صاحب المعصية قد نقص تقريره وتحقيقه لعبادة الله سبحانه وتعالى بترك لبعض الواجبات وما إلى ذلك. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن له حظا من الشفاعة والنبي يشفع له، مما يدل على أنه موحد. فكل من وافى ربه بالتوحيد والإسلام فإنه يمكن من هذا الجواب بإذن الله تعالى. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح للأجساد. خلافا للمعتزلة الذين يقولون هو أفضل، خلافا لطائفة، ليس مذهب لسائر المعتزلة إنما مذهب لطائفة المعتزلة، زعمت أنه بعد هذا السؤال يبقى الناس في صبات في قبولهم إلى أن تقوم الساعة. هذا ليس صوابا، والقرآن صريح أن ثمة نعيما وثمة عذابا في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشية في حق آل فرعون وكفرة قوم موسى. فإذا كانوا يعرضون على العذاب فمن ذا من أولى أن الصالحين المؤمنين يعرضون على النعيم بأرواحهم في الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق طوائف من المؤمنين كالشهداء وغيرهم. وتكون القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليه المسلمون، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلة، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرض، وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه مسألة القيامة كما ذكر المصنف أنه مجمع عليها بين المسلمين، ولكن لما تمعنى أنه ما من أصل أجمع المسلمون عليه إلا وترى في كلام أئمة السنة والجماعة وخصهم الصحابة رضي الله عنهم أنه عندهم من الفقه والعلم في هذا الأصل ما لا يقع لغيرهم، فإن كلهم من الاختصاص من هذا الوجه، لكل أئمة السلف حتى بالأصول المتفق عليها اختصاص من جهة ساعة العلم والفقه في هذه الأصول، وإن كان غيرهم قد يوافقهم عليها. والقيامة محل إجماع بين سائر طوائف المسلمين لم يختلف فيها أحد منها. وذكر المصنف أن الناس يقومون من قبورهم حفاة عراة، هذا كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنصب الموازين، والموازين ثابتة بالإجماع، وفي قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فالموازنة ثابتة بالإجماع. وأما قوله فمن ثقلت موازينه فهذا مذكور في القرآن في غير مقام في سورة القارعة والمؤمنون والأعراف، وهذا المقصود به الإيمان والكفر، فإن سياقها في القرآن على الإيمان والكفر. ولا يعني هذا أن من كان مسلما عاصيا لا يكون له موازنة، بل يدخل في عموم الموازنة، وإنما المقصود التنبيه على ما ذكره ابن حزم وابن القيم من أن عصاة الموحدين توزن أعمالهم. فقال ابن القيم وابن حزم، وابن القيم حقيقة ناقل على ابن حزم في المسألة، ابن حزم يقول إن من بالنسبة لعصاة الموحدين وعن الكبائر المسلمين، يقول من زالت حسناته على سيئاته بواحدة فهذا لا يعذب بل يدخل الجنة ابتداء. يقول ومن زالت سيئاته على حسناته بواحدة فلا بد أن يعذب بقدر ما يشاء الله من العذاب. قال ومن تساوت حسناته مع سيئاته فهذا لا يعذب ولا يدخل الجنة ابتداء، بل يحبس عن الجنة زمنا ثم يمكن من دخولها. وهذا التفصيل قال ابن القيم رحمه الله عليه انه مذهب الصحابة والتابعين، وان خلافه قول المرجع، والصواب انه ليس مذهب الصحابة والتابعين، بل هو قول مجمل، او بل هو تفصيل لقول مجمل من اقوال الصحابة، وانما الذي عليه الصحابة والتابعون وهو صريح القرآن هو الايمان بالموازنة ونضع الموازين القسط. اما كيف هذه الموازنة، فالكيفية في حق عصاة الموحدين لم تنطق بها نصوص مفصلة، إنما نؤمن أن الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، ونؤمن بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما أن يقال إن من زالت سيئاته على حسناته واحدة من المسلمين فإنه يعذب في النار جزلا. هذا قول لا أحد يستطيع أن يقوله. ومن الذي أدراك أنه لا بد أن يعذب؟ والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وواسع المغفرة وقد يغفر له هذه السيئة. هذه السيئة الواحدة التي زالت تجزم له بالعذاب. هذا ليس بصحيح. أين عفو الله فيه؟ ومن الذي يستطيع أن يجزم بهذا الكلام؟ لو كانت النصوص نطقت فيها قلنا قضى الله وقدر. الله سبحانه وتعالى لو يعجل الله الناس الشر استعجالا بالخير إلى آخره. لو كانت المسألة مسألة قضائية. لكن أما والنصوص أن تنطق بشيء من ذلك فلا يجوز الجزم بهذا. هذا لا يجوز الجزم به. وإن ذكره ابن القيم رحمه الله فهو نقل عن ابن حزم. ولكن ابن القيم زاده تقريبا وقال هذا مذهب الصحابة وهو عن جابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس تفسير آية الأعراف. وبينهما حجاب. وهذه مسألة أخرى في القول وفي إسقاط القول أن من تساوت حسناته ومع سيئاته من أهل الإسلام قالوا فيهم إيش؟ يحبسون عن الجنة يمنعون دخول الجنة ولا يعذبون لأنهم لا يعذبون لأن سيئاتهم لم تزد ولا يدخلون ابتلاء لأن حسناتهم لم تزد. فقالوا يحبسون سيبون إلى أدراك أنهم يحبسون. وأما القول بأنهم ذكروا في قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال فالذين في سورة الأعراف ليس في القرآن إلا أنهم رجال بس ما في أكثر منها. أما ما ماهيتهم؟ قال كثير من السلف إنهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ولكن هذا القول لم يصح عن صحابي واحد وإنما هو مرفوع عن التابعين ومن بعدهم وهو شق في القرآن ليس صوابا. والأصوب التوقف أن يقال الله أعلم بهم إنما هم رجال كما قال القرآن غلطا أو ردا لقول أبي مجلد بأنهم ملائكة. هذا ليس صوابا لأن القرآن يقول وبينهما حجاب وعلى الأعراف إيش رجال فهم رجال. ولهذا من فتح بن جرير طبعي رحمه الله في تفسير الآية أنه سرد الأقوال ونقل عن ابن عباس ما نقله ابن القيم وعن ابن مسعود وعن جابر بن عبد الله أن أهل العراف رجال تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. ولكن الأسانيد المذكورة هنا معلولة من جهة الانقطاع وجهة الأخرى. فمن فقه ابن جرير وأنت تعرف أن ابن جرير عنده قاعدة في تفسيره أنه إذا كانت الآية في تفسيرها أو إذا كان في تفسير الآية الخلاف وللصحابة قول ولمن بعدهم قول فإنه كقاعدة مضطردة لا تنخرم أبدا عند ابن جرير أنه يأخذ بمذهب الصحابة إلا إذا اختلف الصحابة. فابن جرير في هذه المرة مع أنه نقل عن بعض الصحابة أنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ونقل أقوالا أخرى قد تختلف عنها عن غيرهم رجع في آخر بحث للمسألة وأبطل قول أبي مجلس أنهم ملائكة قال لأن القرآن يقول رجال. ثم رأى ابن جرير التوقف في المسألة من هم الأعراف الله أعلم. وهذا ترى هو الإيمان هذا هو الفقه أنه قال الله أعلم بهم. وهنا تنبيه ربما أني ذكرت في دروس سابقة أحكام الله تنقسم إلى تسميع أخبار وإيش وتشريع. التشريع يتفقه فيه لأن الآن نواجل المسلمين وأحكام المسلمين والحالات الخاصة التي تطرأ مثلا التيمم كم في الحديث لا تصل إلى 10 حديث السجود السهو مداره على 7 أو 6 حديث. لكن صور التيمم وصور كذا وصور كذا اللي تطرأ لأحد الناس قد لا تتلاها أليس كذلك؟ كل إنسان عنده صورة معينة. هنا يكون الفقه في هذه النصوص فنصوص الأمر والنهي يتفقه فيها فيخرج كثير من الصور من نص العام أليس كذلك؟ لكن نصوص الأخبار تؤخذ على ظاهرها وتتدبر من باب تحقيق الإيمان بها لا من باب التشقيق منها. فإذا لما قال الله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم طيب لماذا تأخروا وهم رجال؟ جاء مورد العقل هنا ومورد التفقه فقال لأنهم تساوت حسناتهم هذا ليس بلازم. كان ممكن عقلا ان الله جعل عقوبتهم ايش؟ انهم قصعت ما تساوت حسناتهم وسيئاتهم، بل زادت سيئاتهم ولم يعذبهم في النار بل حبسهم على الجنه. الا يمكن هذا؟ يمكن، لكن لا نقول له. انما يقول الله اعلم، لان مساله تسنيه الاشياء حكمه الله سبحانه وتعالى في عدم التبليغ للناس، الناس يتفقهون في شيء الله سبحانه لم يرد ان يخبرهم به. الان المنافقين او المنافقون ما تجدون ان الله سماهم في القران ولا الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من تسميتهم، وحتى الرسول عليه الصلاه والسلام بعد فضح القران لهم غاب عنه كثير من احيانهم واشخاصهم، وقال الله لا هو ممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمون، ما سماهم القران ولا حتى الرسول يعرفهم ويعرف طرفا منهم ولم يخبر بهم او يخبر بهم جميع الصحابه. وقد قال الله له في القران ولو نشاء ايش؟ ليس ان يعرف فلان انه قد وجد في باديه كذا وكذا، قال ولو نشاء لاريناك فلعرفتهم بسيماهم، لو شاء الله لاراهم ولحينه لهم بالتسميه ولدلهم عليهم. وانما جعلت ثمه قرائن حتى لا يتغلغل المنافقون في اهل الاسلام وفي اهل الايمان وهم لا يعرفونهم، قال ولا تعرفنهم في نحن الكل. ولهذا قال آية المنافق ثلاث، قال في آخر حديث أبي هريرة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فدائما أنا أؤكد أن فقه السلف عليهم رحمة الله ما يرون التشديد في هذا، ولا يستغرب أو يعجب أحد فيقول إنه نجد في كلام ما يروى عن بعض الصحابة. أولا ما في كتب التفسير كثير من أسانيد قد لا تنضبط إلى الصحابة، ثم أن بعض الصحابة أخذ عن بني إسرائيل، ولسنا المتاخرين عبد الله بن عمرو عنده روايه عن بني اسرائيل واعتبرها بقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، بقول حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. فرق بين ان يقال ان هذه اقوال اصول معتبره، فالقصد ان هذا القول الذي ذكره ابن القيم عليه رحمه الله وابن حزم لا نقول انه باطل لاننا نعلم انتفاعه، وانما نقول انه غلط من جهه كونه تفصيلا لشيء لا مفصل في النصوص. قد يكون الامر في نفس الامر كذلك الله اعلم، لكن الله اعلم باهل الكبائر. انما ونضع الموازين القسط، انما ولا يظلم ربك احدا، انما هم يعمل مثقال ذره خيرا يره، انما ان رحمه الله سبقت غضبه، الى غير ذلك مما نطق به القران او الحديث. واما التفصيل بهذه الطريقه فليس صحيحا ولا يمكن الا بتقرير مساله ايه الاعراف، وايه الاعراف فيها نحو ثمانية أقوال في تفسيرها للأئمة وأهل السنة، وابن جرير وكبار المفسرين وهم الصابرون التوقف فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وتنشر الدواوين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الجمل في قول المصنف رحمه الله وتقوم القيامة إلى ما بعدها هي من الجمل التي كلياتها متفق عليها بين سائر طوائف المسلمين، وهذا يعلم به أن من صنف في الاعتقاد من علماء السنة والجماعة فإن هذا التصنيف يأخذ في الجملة أو يعتبر في الجملة على وجهين: الوجه الأول أن يكون المقصود من التصنيف التقرير لمعتقد المسلمين الذي انضبط عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن لم يشتغل هنا بمسألة التمييز. والوجه الآخر أن يكون المقصود والغالب على طريقة من صنف هو إظهار الامتياز. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المصنف وفي هذه الرسالة وهي الرسالة الوسطية قصد فيها إظهار الامتياز عن امتياز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الطوائف، وهذا يعني أن المصنف يغلب على ذكره الجمل التي فيها اختصاصا عند أهل السنة عن غيرهم، بخلاف الطريقة التي كتبها أبو جعفر الطحاوي مثلا في رسالته المعروفة بالعقيدة أو الرسالة الطحاوية، فإن الطحاوي غلب على جمله أنها جمل مشتركة بين جمهور طوائف أهل القبلة إلا من شد من الغلاة، بمعنى أنها مشتركة بين جمهور طوائف أهل القبلة المنتسبة للسنة والجماعة، فيدخل في ذلك أصناف الفقهاء في الجملة، ويدخل في ذلك من يسمون بالمتكلمة الصفاتية كأتباع ابن كلاب ومن تأثر بطريقته، وأتباع الأشعري ومن تأثر بطريقته، وأتباع أبي منصور الماتريدي والحنفي ومن تأثر بطريقته إلى غير ذلك، فإن هؤلاء يعرفون بالمنتسبين إلى أهل السنة أو بمتكلمة أهل الإثبات، وهذا يقع به امتياز عن أهل البدع المغلظة الأولى كبدعة الجهمية المغلظة أو بدع المعتزلة المغلظة أو بدع الروافض وأمثال هذه البدع. فإذا يتحصل لنا أن من كتب من أصحاب السنة المحققين لمذهب السلف يكتبون على وجهين، إما أن تكون جملهم الغالب عليها ما يمتاز عن أهل البدع المغلظة، وإما أن يكون الغالب عليها هو الامتياز في تحقيق مذهب السلف وبيان ما يخالف هذا المذهب حتى عند متكلمة أهل الإثبات وأمثالهم. ولهذا تجد أن الجمل عند الطحاوي يغلب عليها أنها جمل مشتركة بين جمهور طوائف المسلمين من جهة ألفاظها العامة، من جهة ألفاظها وحروفها العامة، أما إذا فصلت هذه الجمل فإنه يبين لك بالتفصيل أنها تختص بوجه ما بعقيدة أهل السنة وبعقيدة السلف. فالمقصود أن هذا الباب يعني باب اليوم الآخر في الغالب أن الخلاف فيه قليل، في الغالب أن الخلاف فيه قليل. لما؟ لأن الأصول التي يتفرع عنها القول في هذا الباب جمهورها متفق عليه بين أهل القبلة إلا من شد من غلاة الطوائف المائلين إلى الطرق الباطنية. فإن كل باب، وهذه قاعدة يعرفها لا بد لطالب العلم أن يعرفها، كل باب من أبواب الاعتقاد له أصول نتج القول أو تحصل القول في هذا الباب عن هذه الأصول. فإذا تبين لنا ذلك نقول الأصل التي تفرع عنه القول في باب اليوم الآخر هذا الأصل جمهوره متفق عليه بين جمهور أهل القبلة إلا من شذ مما مال إلى الطرق الباطنية، والمائلون إلى الطرق الباطنية مؤولون في باب اليوم الآخر. وأضرب لك مقارنة في هذا، إذا رجعنا لباب الأسماء والصفات وجدنا أن الأصل الذي تفرع عنه القول في باب الأسماء والصفات ليس متفقا عليه بين جمهور أهل القبلة. لماذا؟ لأن عامة المتكلمين حتى المنتسبين للسنة كالأشعري وأمثاله ينتقلون علم الكلام والأصول الكلامية في تقرير هذا الباب بما يسمى دليل الأعراب أو دليل التخصيص وما إلى ذلك. فإذا الأصل الذي تحصل عنه القول في باب الأسماء والصفات عند جمهور الطوائف ليس أصلا إيش؟ شرعيا، ليس أصلا شرعيا، وهو العلم الكلامي. فإن علم الكلام إنما ابتدع القول فيه في مسائل الإلهية ثم عداه من عداه في مسائل أخرى من مسائل القدر أو مسائل الإيمان أو ما إلى ذلك. ولذلك تجد أن الأصل عند الأشعرية والماتريدية والكلابية ثم أهل البدع المغلظة من المعتزلة ومن نقل عنهم من أنواع الشيعة إما من الزيدية أو من الرافضة أو غيرها وكذلك الجهمية الأولى، جميع هؤلاء يتفرع قولهم عن علم الكلام والأصول الكلامية المحصلة من الفلسفة. هذا في باب إيش؟ الأسماء والصفات. في باب اليوم الآخر الأصل الذي يتفرع عنه القول في هذا الباب عند جمهور الطوائف أصل صحيح من جهة مجمله، بمعنى أن هذا الباب يسميه كثير من الطوائف حتى المتكلمين يسمونه بباب السمعيات، ويقصدون بذلك أن هذا الباب لا يتكلم فيه على الأصول الكلامية، لا يتكلم فيه على الأصول الكلامية من جهة ابتداء، وإن كانوا يستعملون الدليل الكلامي في باب اليوم الآخر أو بعض مسائله كتقرير وإثبات لما ثبت بالقرآن. وهذا هو الفرق بين استعمال دليل المتكلمين الكلامي في باب اليوم الآخر وبين استعماله في باب الأسماء والصفات. ولهذا تجد مثلا أن أبا حامد الغزالي وهو من علماء الكلام لما رد على الفلاسفة في كتابه وذكر بعض مسائل اليوم الآخر استعمل بعض الطرق الكلامية، هذا من جهة الاستدلال على الثابت في النصوص القرآنية والنبوية. فإذا النتيجة من هذا الكلام أن هذا الباب يعتبر الخلاف فيه أقل من الخلاف في غيره، وأن هذا الباب جمهور الطوائف إلا من غلا أو أصل إلا من مال إلى الطرق الباطنية تجعل الأصل في هذا الباب هو الكتاب، تجعل الأصل في هذا الباب هو الكتاب، ولهذا يكون الخلاف فيه أكثر اقتصادا من الخلاف في غيره. ومع ذلك فإن السلف وأتباع السنة المحضة أهل السنة والجماعة لهم اختصاص في هذا الباب من طرق، من جهة أنهم أكثر علما بالنصوص المفصلة لهذا الباب ولا سيما النصوص النبوية، فإنك تعرف أن أكثر الطوائف غلب عليها التقصير في تحقيق النصوص النبوية لسببين، السبب الأول عدم اشتغال علمائها بهذا العلم كثيرا، السبب الآخر ما وضعوه من القواعد الغلط في تقريرهم للدلائل النبوية كقاعدة أن خبر الآحاد لا يحتج به في هذا الباب. وعليه فثمة امتياز لأهل السنة والجماعة في هذا الأصل يعني باب اليوم الآخر، وإن كان الخلاف فيه ليس مشتهرا مع الطوائف لأن الأصل المعتبر عند جمهور طوائف المسلمين هو أصل واحد وهو الدليل النصي من الكتاب أو السنة. ومع ذلك فإن من انحرف عن هذا الأصل المتفق على قدره الكلي بين جمهور الطوائف هم من مال إلى الطرق الباطنية، والمائلون إلى الطرق الباطنية دائما أحد صنفين، إما الشيعة أو تقول إما من الشيعة وإما من الصوفية، فإن غلاة الشيعة باطنية وغلاة الصوفية باطنية، والباطنية إنما نفذت أقوالهم بين بعض سواد المسلمين لما انتحلوا أحد وجهين، إما أنهم انتحلوا التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعظموا آل البيت، وإما أنهم انتحلوا التنسك والعبادة والميل إلى تحقيق النسك وما إلى ذلك بأنواع من التصوف. وإن كان يعلم أنه ليس جميع الشيعة باطنية كما أنه ليس جميع الصوفية باطنية، بل فيهم وفيهم، ولكن الباطنية دخلوا على سواد المسلمين بأحد هذين الوجهين، ولذلك الباطنية أصولهم في الحقيقة وفي نفس الأمر هي أصول فلسفية، هي أصول فلسفية كأمثال إخوان الصفا مثلا وما جاء في رسائلهم، فإنهم منتسبون يعني إخوان الصفاء منتسبون إلى التشيع، ومع ذلك فإن حقيقة أقوالهم حقائق فلسفية محضة. وكذلك ما جاء عن بعض غلاة الصوفية المائلين إلى هذه الطرق، ولذلك تجد عندهم من إسقاط الحقائق الشرعية كالعبادات الأربع وأمثالها شيء معروف ومنقول عنهم في كتبه. فالمقصود أن هؤلاء الباطنية من الصوفية أو الشيعة هم المحرفون لباب اليوم الآخر، ولذلك تجد أن بعض الصوفية وإن لم يحقق الطريقة الباطنية ويلتزم بها لكنه أخذ شيئا من مادتها يميل إلى شيء من هذه الطرق في بعض أقواله كأبي حامد الغزالي فإنه ليس باطنيا محضا وإن كان أخذ من كلام الباطنية الصوفية شيئا ولذلك تجد عنده أغلاط في باب اليوم الآخر تأتيه من هذه المادة أو تأتيه من هذا الوجه. فإذا اعتبرت هذه القاعدة علم أن باب اليوم الآخر الأصل فيه حتى عند كثير من الطوائف أنه باب لا يقال فيه بالرأي وهذا مما ينبه إليه من قصد تحقيق الاتباع لمذهب السلف رحمهم الله ولا سيما أن هذا المعنى يفوت حتى الكثير من القاصدين للسنة ولا سيما من شراح الأحاديث وهذه قاعدة في فقه طالب العلم ومنهجه وهي أن باب اليوم الآخر وأمثاله الباب لا يقال فيه بالتفقه على طريقة الرأي والاجتهاد وإنما يقتصر فيه على ما طابق النص وأما البحث لأنواع الدلالات من جنس البحث الفقهي فإن هذا ليس فاضلا وإن كان قد يبدو لبعض طلبة العلم أحيانا أن هذا نوع من التحقيق في فقه المسألة أو في فقه الدليل أو في فقه النص فمثلا إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص مجمل وتضمن هذا النص المجمل بعض المسائل المفصلة المحتملة لهذا النص فإنه لو كان هذا النص في باب الأمر والنهي لو كان هذا النص في باب الأمر والنهي لكان المشروع ماذا التفقه في هذا النص مع إجماله أو عدم ذلك لكان المشروع التفقه والأخذ بأنواع الدلالات التي تعرفون تفصيلها في كتب أصول الفقه هذا الباب وهو باب العقائد بعامة ولا سيما من أبواب السمعية المحضة من أبواب العقائد لا ينبغي لأحد أن ينظر فيها بالتفقه على طريقة الرأي والاجتهاد وهذا باب محكم عند سائر السلف ولا سيما إذا اعتبرت أن من أئمة الحديث كأحمد وغيره كانوا يأخذون على فقهاء الكوفة كثرة الرأي حتى في إيش حتى في إيش في مسائل الفقه والتشريع فما بالك بهذا الباب ولذلك إذا رجعت الكتب التي نقلت أقوال السلف كالتوحيد لابن خزيمة أو السنة لعبد الله أو للخلال أو للعلكائي وصول السنة والجماعة وما إلى ذلك من هذه الكتب تجد أنهم إذا أتوا باب اليوم الآخر لا يذكرون عن السلف فيه إلا أقوالا كأنها هي نفس الحروف المكتوبة في القرآن بمعنى تجد أن القول المذكور عن السلف يكاد يكون نفس النص النبوي أو جزء من النص النبوي أو جزء من النص القرآني ليس عندهم كثرة تفصيل من جهة معناها كقول مثلا بعضهم في مسألة الاستواء على العرش مع أن مسألة الصفات ونؤمن بأن الله استوى على العرش هذه ليس هناك فرق من جهة حروفها بين قول الله تعالى أقصد من جهة دلالة المعاني بين قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فالمعنى الذي ذكره هذا الإمام هل نقول إنه متضمن في هذه الآية أو لازم لهذه الآية أم نقول إنه مطابق لهذه الآية مطابق فالقاعدة هنا أن باب اليوم الآخر يؤخذ بطريقة المطابقة وإن تضمنت هذه الطريقة التي أشير إليها وإن تضمنت عدم القول في كثير من الأسئلة التي تلت فإن هذا ليس مشكلا في نفسه وهذه تشكل على البعض من جهة أنه قد يقول إذا قال قائل كذا فماذا نقول وإذا ورد سؤال هل يلزم من ذلك كذا فماذا نقول هنا يقال الله أعلم ما دام أن النص ليس صريحا في هذا الخبر فإن الأصل الوقف فيه لأن باب اليوم الآخر الأصل فيه أنه إيش غيب والغيب لا يقال فيه بالظن لأن هذا الظن ليس مما شرع الله ولذلك ما شرع الله سبحانه وتعالى ولا رسوله في الغيب ظنا كل الغيبيات التي قصد الله ورسوله أو أراد الله ورسوله من العباد وأوجب عليهم أن يؤمنوا بها فهي غيبيات قطعية جيدة إنما الذي يدخله الظن هو مسائل إيش؟ التشريع مسائل الفقه لماذا؟ لأن أحوال العباد وما يتعلق بأمرهم لا يتناهى من جهة اختلاف أحوالهم وما إلى ذلك، فيكون باب الاجتهاد هنا سائغا. ولذلك لو انحصرت هذه الأمور بمحض النصوص الضابطة لها، وهذا من الجواب التي قد يقول قد يعني يكون جوابا عن سؤال قد يرد على بعض النفوس، أنه لماذا باب الغيبيات وأصول العقائد مقولة بالنص المحض، ولماذا باب التشريع فيه ما هو من النص المحض وفيه ما هو من إيش الاجتهاد والاحتمال وما إلى ذلك، لماذا لم يكن القرآن والسنة كلها، ولماذا لم يكن الدين كله كذلك؟ فما الجواب هنا؟ الجواب أن يقال إن الدين في نفس الأمر كله محكم، الدين في نفس الأمر أي الذي أراده الله سبحانه وتعالى كله محكم، ولكن لو أن الله سبحانه وتعالى فصل أمور العباد على طريقة محققة لكان هذا فيه من الحرج عليهم بالتكليف شيء كثير. ولذلك هذه النصوص التي فيها قدر من الاحتمال يكون بها سعى على كثير من الناس فيما يقع من الاجتهاد وما إلى ذلك، وهذا إذا تأمله طالب العلم تبين له بيانا مفصلا. على كل حال هذه قاعدة في التحقيق أو في تحقيق مذهب السلف لهذا الأمثلة من الأصول. بعد ذلك أول الجمل سبق التعليق عليها، ونقف بالتعليق على مسألة في مسألة الموازين، فإن المصنف ذكر مسألة الموازين، والموازين والموازنة ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة وهي صريحة في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الموازنة في كتابه في غير موضع، كقول الله تعالى ونضع الموازين القسط، وكقول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إلى غير ذلك من النصوص، وكذلك من النصوص النبوية. فالموازنة متفق عليها بين سائر السلف، ويقولون الله أعلم بماهية هذه الموازنة وحقيقتها، وإنما الذي دلت عليه النصوص صريحا هو إثبات الموازين والموازنة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العبد شيئا. تكلم بعض متأخر أهل السنة في تفصيل في الموازنة ليس له فيما يظهر والله تعالى أعلم بالتتبع ليس له أصل في كلام السلف ولا في القرآن والسنة، وهذا الكلام أول من نقل عن ابن حزم رحمه الله. فإن أهل الكبائر من المسلمين يعرف أن قاعدة السلف فيهم أنهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى على قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه المشيئة المعلقة في القرآن في أهل الكبائر ذكر ابن حزم تفصيلا لها، وقال إن هذا التفصيل هو التحقيق لأصل الموازنة المذكور في القرآن. قال إن من زادت حسناته على سيئاته من أهل الكبائر واحدة أي حسنة واحدة فهذا يغفر له، وإن من زادت سيئته على حسناته واحدة فهذا يعذب في جهنم أو يعذب في النار، لأن البعض يرى أن جهنم اسم مختص من أحد دركات النار قد لا يكون من حق أهل الكبائر، فالتعبير الأحق أن يقال يعذب في النار، وإن كان المعنى الأول ليس مجزوما به لكن من باب الضبط للاستعمال. فيقول ابن حزم إن من زاد سيئاته على حسناته من الموحدين سيئة واحدة فهذا يعذب في النار. قال فمن لفحة في النار إلى 50,000 سنة في النار. قال ومن تساوت حسناته مع سيئاته من الموحدين فهذا يحبس عن الجنة أي يوقف عن الجنة ولا يدخل النار ثم يدخل الجنة. قال وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في قوله تعالى وبينهما حجاب على الأعراف رجال إلى آخره. هذا القول ذكره ابن القيم في عداد قول أهل السنة والجماعة، وإن كان لم يصرح أنه إجماعا عندهم، فجاء بعده ابن القيم رحمه الله وانتصر انتصارا مطلقا لهذا القول، ونقل عن ابن حزم أن هذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، أي نقل عن ابن حزم حتى الإجماع عليه، وابن القيم جزم بأن هذا القول هو قول الصحابة والتابعين. حتى قال رحمه الله عن ابن القيم وهو يتكلم في طريق الهجرتين عن هذه المسألة قال: وأما قول الصحابة والتابعين فإن كثيرا من الناس لا يعرفه، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم ذكر هذا التفصيل، وإن كان لم يقل كابن حزم بعذاب إلى 50,000 سنة وما إلى ذلك، وإنما قال ابن القيم: إن من تساوت حسناته هم أهل الأعراف يحبسون، ومن زادت سيئاته واحدة يعذب في النار، ومن زادت حسناته واحدة يغفر له ويدخل الجنة. فجزم ابن القيم بهذا القول وجعله قول الصحابة والتابعين، وقال إن خلافه هو قول المرجئة، وذكر أقوالا منكرة في هذا الباب في باب الموازنة، وقال هذه الأقوال هي من البدع المعروفة عن المرجئة. ولا شك أن الأقوال الأخرى التي ذكرها ابن القيم في هذه المسألة لا شك أنها أقوال غلط، لا شك أنها أقوال غلط، بمعنى أنه إذا قيل إن قول ابن القيم ليس صحيحا فلا يلزم من ذلك أن يكون الصواب هو إيش، هو أحد الأقوال التي ذكرها، فإنه ذكر للناس أقوالا في هذا ثم قال إن هذا ليس إلا قول المرجئة، وأما الصواب المأثور عن الصحابة والتابعين وما إلى ذلك فذكره، وإنما الصواب أن يقال إن كل الأقوال التي ذكرها ابن القيم ليست صحيحة، ويوافق على أن ما ذكره عن الطوائف ليس صوابا من جهة السنة، ولكن القول الذي انتصر له إنما أخذه عن ابن حزم. ولذلك ابن القيم رحمه الله إذا انفرد بمسألة فيها غرابة في الغالب أن ما أدته فيها من ابن حزم، سواء في مسائل الاعتقاد التي قد لا تكون أصولا أي التي محلها القلب وهي مسائل السمع، أو مسائل التشريع ومسائل الفقه، فإنه قرأ لابن حزم كثيرا كابن تيمية رحمه الله، يعني أن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر من قرأ لابن محمد بن حزم، ولكن استفادة ابن تيمية من ابن حزم كانت أحكم، ولذلك لم يدخل معه في أصل المشكل. بخلاف ابن القيم فإنه قد يأخذ عن ابن حزم بعض الأصول أو المسائل التي ليست محققة، ويستعمل أحيانا طرقا في الاستدلال ليست منضبطة كاستعمال طرق التضمين والتلازم في المسائل، وهذه ابن حزم نفسه فيها كبير، استعمال لطريقة الفهم في أقوال المتقدمين أحيانا إذا أراد أن ينتصر لقول ما، وأن هذا القول هو قول لفلان وفلان وفلان من أعيان السلف فيأخذ من أقوالهم بالفهم، فهذه الطريقة أحيانا ينتحل ابن القيم وإن كان ليست ابن حزم فيها. فالمقصود أن هذا القول غلط من جهة الدليل وليس صوابا، وابن القيم رحمه الله مادته فيها منقولة عن ابن حزم، وإنه أول من تكلم بهذا، وإنما الصواب هنا هو الطرد للقاعدة السابقة، وهو أن القرآن والسنة ذكر الموازنة، وأما أهل الكبائر فكيف يكون أمرهم، فيقال إن هذا إيش مما سكت عنه القرآن والسنة. أما استدلال ابن القيم وابن حزم بقول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، والآية في وهذا المعنى وهذا المقرر جاء في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون وفي سورة القارعة، فهذا ليس صوابا، لأنك إذا قرأت هذه المواضع في القرآن وجدتها صريحة أنها في سياق إيش المسلمين والكفار، لأن الله يقول في سورة المؤمنون: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفع وجوههم النار وهم فيها فالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فالآيات الصريحة أنها في المسلمين والكفار، فإذا هذا النوع من الدليل ليس محتملا. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، استدل بها ابن القيم وابن حزم، قالوا: والقسط هو العدل، والعدل أن من زادت حسناته كذا ومن زادت سيئاته كذا، فهذا ليس صوابا، وإنما العدل هو عدم الظلم، وإنما العدل هو عدم الظلم. ولذلك إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن زادت سيئاته على حسناته واحدة، هل هذا ينافي الآية؟ هل هذا ينافي العدل؟ لا، إنما الذي ينافي العدل هو إيش؟ الظلم، كقول المرجع الواقف: إن الله قد يعذب الأكثر حسنات ويغفر الأكثر سيئات، هذا من الظلم الذي لا يمكن أن يكون عدلا منه سبحانه وتعالى. فالقصد أن الاستدلال بالآية ليس له وجه. وأما قول ابن القيم أن هذا هو مذهب الصحابة فبناه على آثار منقولة عن طائفة من الصحابة في آية الأعراف، والآثار عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان قالوا إن من زادت، قال ابن مسعود فمن زادت حسناته واحدة فهو إلى الجنة، ومن زادت سيئاته واحدة فهو إلى النار، ومن استوت حسناته وسيئاته حبس. هذا الأثر عن ابن مسعود ونحوه عن ابن عباس وحذيفة بن اليمان رواه ابن جرير في تفسيره، وهي ليست صحيحة من جهة الإسناد عن الصحابة. ولذلك هذه الآثار أعرض عنها ابن جرير، مع أن قاعدة ابن جرير في تفسيره أن الصحابة إذا كان لهم قول ولم ينقل عن من قال من الصحابة مخالف من الصحابة أنفسهم، وإنما المخالف من التابعين أو من بعدهم، فإن قاعدة ابن جرير رحمه الله هو أنه ينتصر بل بقوة لقول الصحابة. وفي تفسير ابن جرير لهذه الآية ما نقل عن طائفة من الصحابة ما يخالف هذا القول، وإنما نقل عن طائفة من غير الصحابة، ومع ذلك لما انتهى من عرض المسألة رجح رحمه الله التوقف في أهل الأعراف، وهذه إشارة منه إلى أن الأسانيد عن الصحابة عنده ليست مقبولة. والأسانيد إذا نظرت إليها وجدت أنها معلولة من أكثر من جهة، أقربها وأدناها إلى النظر أنها منقطعة. فالمقصود أن كثيرا من المفسرين يرجحون الوقف في أهل الأعراف، وهذا هو المذهب الصحيح، أن أهل الأعراف الله أعلم بشأنهم، وإنما الذي أخبرنا القرآن أنهم رجال، خلافا لقول أبي نجلس أنهم ملائكة، فهذا غلط، لأن الله قال وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. ولذلك ابن جرير لم يبطل من الأقوال شيء إلا القول المأثور عن أبي مجلس أنهم ملائكة قال بلهم رجال بنص القرآن. وأهل الأعراف المفسرين فيهم ما يقارب الثمانية أقوال. وتعلم أنه على قول ابن القيم وابن حزم يلزم أن أهل الأعراف، من يجيب؟ يلزم أن أهل الأعراف قد أجمع الصحابة وأئمة السلف على إيش؟ على تفسيرهم بأنهم من استوت الحسنة عنده والسيئة، وهذا ليس في إجماع، بل الصواب في أهل الأعراف أنهم الله أعلم بهم. وكما قلت أن الوقت في هذا النوع من القرآن أو من الدلالات هو المنهج المحقق، ليس دائما الترجيح بالتفصيل هو المحقق، الراجح دائما والتحقيق دائما هو حسن الأخذ لدليل القرآن أو السنة، هذا هو الترجيح الصواب، وهذا هو التحقيق الصواب للعلم الشرعي، أن يكون الطالب والناظر في الأقوال يأخذ أقرب الأقوال إلى الدليل. فنقول إن هذا القول هو الأقرب إلى الدليل، لماذا؟ لأن الدليل مجمل، وهذا القول إيش؟ لماذا نقول إن التوقف هو أقرب الأقوال؟ لأن الدليل مجمل من كل جهة، فمهما استعملت فيه من أنواع الأدلة أي عفوا من أنواع الدلالات لا تستطيع أن تفك هذا الإجمال، فيبقى هذا الدليل إيش؟ مجملا، فيكون الراجح في أهل الأعراف الإجمال، والإجمال هنا التوقف في شأنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين. المقصود بارك الله فيكم أنه فرق بين إنكار الموازنة وبين إنكار هذا القول الذي ذكره ابن القيم وابن حزم. الموازنة مجمع عليها، أما هذا القول فهو ينكر، فإن قيل فما الصواب؟ قيل الصواب الله أعلم به، قيل الصواب الله أعلم به، لكن هذا القول لا دليل عليه فضلا عما فيه من الزيادة، فضلا عما فيه من الزيادة، لقولهم مثلا إن من زادت حسنات السيئات على حسنات واحدة يعذب في النار، فهذا جزم لا دليل عليه، لأن الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه السيئة التي زالت وجعلوها هي الفاصل في مسألة العذاب أليست تدخل في المشيئة ولا تدخل؟ تدخل، لا أحد يستطيع أن يقول إنها ما تدخل. وأغرب من هذا قول ابن حزم فمن لفحة في النار إلى 50,000 سنة في النار، هذا أيضا لا دليل عليه من أي جهة من الجهات، لأنه تقدير بالزمن، وهذا لم تنطق به أي نص من النصوص. فالمقصود أن قول السلف، وهذا سبق أن ذكرناه، الأقوال التي هي أصول أو مجمع عليها بين السلف لا تؤخذ بالفهم ولا تؤخذ بتفرج بعض أهل العلم فيها، بل لا بد أن يكون القول إن كان محكيا بالتواتر فلا بد من أن تكون الألفاظ عن السلف متواترة، كقولهم الإيمان قول وعمل. هذا كل كتاب من كتب السنة ترجع إليه تجد أن علماء السلف يضطرب قولهم أن الإيمان قول وعمل، أو يقول قول وعمل واعتقاد خلاف لفظه. تجد أن البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 أستاذ بالأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل، هذا تواتر لفظي. أو يكون القول الذي نسميه مذهبا للسلف أو لأهل السنة قد نص على الإجماع عليه غير واحد من المحققين، كان يذكر ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم وابن كثير، يتوارد جمع على أن هذا هو مذهب السلف إجماعا. أما إذا انفرد واحد ليس من المحققين في هذا المذهب أو كان من المحققين كابن القيم ولكنه اتكأ في هذه المسألة اتكاء صريحا على من ليس محققا وهو ابن حزم، فهنا لا يعتبر مثل هذا النقل. نعم. قال رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وهذا جميل الحساب إذا ما حسب العباد وقدروا بذنوبهم على ما يشاء الله سبحانه وتعالى تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وما انتهت إليه هذه الصحائف بعد موازنة الله سبحانه وتعالى وما يتضمن أو يتبع هذه الموازنة من حكم الله وقضائه. فآخذ كتابه بيمينه وهذا هو الناجي، وآخذ كتابه بشماله وهؤلاء هم أهل النار. وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة. ولا تختلف كثير من المفسرين منهم الذين يأخذون بشمالهم ومنهم الذين يأخذون من وراء ظهورهم، فمنهم من قال إن هذه في الكفار وهذه في المنافقين، ومنهم من فصل على غير ذلك من التفصيل، والأظهر في هذا أن يقال الله أعلم. إلا إذا انضبط نص نبوي مفصل لمثل هذا المجمل من القرآن فإنه يقال به، وأما إذا لم ينضبط فيقال إن الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، وأهل النار يأخذون كتابهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم. أما العلم بهذا فليس من العلم اللازم، والله سبحانه وتعالى بين لنبيه قد يقول قال كيف ليس من العلم، هو لو نص عليه لكان علما مشروعا، أما ولم ينص عليه فليس من العلم المشروع. ولذلك ألست ترى العلم بالرسالات وبأسماء الرسل كموسى وعيسى وإبراهيم هو علم مشروع أو ليس مشروعا؟ مشروع، يزيد الإيمان أو لا يزيد الإيمان؟ ومع ذلك ثمة رسل ما ذكرهم الله في القرآن، ونبين لنبيه أن رسلا لم نقصص عليه ورسلا قد قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصص. فهؤلاء الذين لم يذكروا الله سبحانه وتعالى شأنهم في القرآن العلم بشأنهم ليس مشروعا لهذه الأمة، لأن ما يحصل به العلم وهو الوحي لم يأتي بهم، فلم ينزل فيهم القرآن ولم يحدث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلف العلم بهم ليس من التكلف المشروع. نعم. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم، فتصديقهم يتضمن الإيمان، فنهى عن تصديقهم في أخبارهم وما يخبرون به عن الأنبياء، ونهى عن تكذيبهم إلا إذا كان ما أخبروا به معارضا للنصوص معارضة، فالذين هذا يكذبون لأنه يعلم حينها أنه من المحرف المكذوب. ولهذا هذا المعنى ترى يخطئ فيه كثير، قول الرسول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عن بما حدث من كذب علي متعمدا إلى آخره، قال وفي آخره وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي قول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، هذا ليس على إطلاقه، إنما الخطاب فيه لما احتمل من خبر أهل الكتاب. أما ما كان من كلام أهل الكتاب بينا أنه كذب كبعض الروايات التي يذكرون فيها عن الرسل والأنبياء ما يعلم أنهم لا يقعون فيه وأن الله نزاهم عنه، أو يحكون عن التشريع ما يعلم أنه لا يقع في شرائع الله سبحانه وتعالى، فهذا يجب إيش؟ هذا يجب التكذيب فيه لأنه من المحرف المكذوب. نعم. قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن ويكرره بذنوبه. وهذا ثابت بالسنة أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن فيكرره بذنوبه. وهذا الذي ثبت بالسنة الله أعلم بماهيته، من جهة التفصيل الله أعلم بماهيته. وفي الأحاديث غير لفظ كقوله يخلو وكقوله فيدنيه الله ويضع عليه كنفة إلى غير ذلك من النصوص كحديث ابن مسعود وغيره. فهذه نصوص ثابتة في الصحيح وغيره، ولكن التفصيل فيها لا يزاد عن ظاهر النص. نعم. فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك من الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، أي لا يوافون ربهم بحسنة. الكفار لا يوافون ربهم بحسنة، وإن كانوا يعملون أعمالا هي حسنة في الدنيا، أو قد يعملون أعمالا هي حسنة في الدنيا، فإن هذا يجازون به في دار الدنيا، كما في الصحيح عن أنس ابن مالك في صحيح مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا هو الصواب في قراءة الحديث، قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، فتكون ما إيش؟ ما نافية، أي لم يعمل بها لله في الدنيا، فتكون ما هنا نافية، أي أن هذه الحسنات لم يعمل بها لوجه الله. والأمر كذلك، فإن الكفار وإن كانوا قد يفعلون فعلا حسنا كبر الوالدين مثلا، أو كصلة الرحم، أو كالعتق، أو كصدقات وبر وما إلى ذلك، فإن هذا وإن كان خيرا وحسنة فإنه ليس المقصود عندهم هو وجه الله سبحانه وتعالى، على قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالقرآن والسنة تبينان أن الكفار يوافون أو يجازون بحسناتهم في الدنيا ولا يوافون ربهم بحسنة. نعم. ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويخزون بها. وفي عرفات القيامة الحوض الموروض النبي صلى الله عليه وسلم. الأقوال هنا في مسألة المحاسبة، هل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ بعض المتأخرين من أصحاب الأئمة أطلق أنهم يحاسبون، وهذا ذكره المصنف في فتواه، قال إن بعض أصحاب أحمد وغيرهم قال إنهم يحاسبون، وبعضهم قال إنهم لا يحاسبون، قالوا الصواب التفصيل. هذه الطريقة التي يستعملها ابن تيمية رحمه الله وابن القيمة كثيرا، وكثير من المتأخرين يستعملون مثل هذه الطريقة، أن يقولون بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، والصواب التفصيل. لابد لطالب العلم أن ينتبه إلى أن هذه الأقوال ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال ثم يقال الصواب التفصيل، قد يكون الصواب التفصيل، الصواب هنا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، الصواب هنا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى، الصواب في هذه المسألة من حيث اللفظ، بمعنى أنه إذا قيل الصواب التفصيل فقد يكون الصواب من حيث المعنى وقد يكون الصواب من حيث اللفظ. ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا إنه الصواب من حيث اللفظ، معناه أن ابن تيمية يقول فإن الكفار لا إيش الحرف عندك النص، ولكن الكفار تعد أعماله. نعم. فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته مع سيئاته، لأنهم لا حسنة لهم ولا يفعل ربهم بحسن. فهل من قال من أهل العلم إن الكفار يحاسبون كان يقصد أنهم توزن حسناتهم مع سيئاتهم وأنهم يوفون ربهم بالحسنات؟ لا، لا يلزم هذا. ثم قال فيقررهم الله بذنوبهم. هل من قال إنهم لا يحاسبون قال إنهم لا يقررون؟ لا. فإذا كلام شيخ الإسلام أحكم ليس من جهة المعنى، فإن المعنى في الجملة فيه اتفاق، وإنما هو أحكم من جهة اللفظ. قد يقول قائل انه قد يشد البعض فيقول انهم يوفون ربهم بحسنه، نقول هذا الشذوذ ليس هو الخلاف المطلق في كلام اهل العلم، فانه كثير منهم قال انهم يحاسبون وكثير قال لا يحاسبون، الخلاف هنا لفظي. ومن ذلك او من هذا المثال ما يتعلق بمسائل الفقه كمسألة غسل الجمعة، كمسألة غسل الجمعة، فإن شيخ الإسلام قال إن أحمد أو إن الأئمة الأربعة يذهبون إلى أن غسل الجمعة ليس إيش؟ ليس واجبا بل هو مستحب، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه، وفصل ابن تيمية وانتصر لهذا ابن القيم أن من كانت به رائحة يتأذى من الناس فيجب عليه الغسل، ومن لم يكن فلا يجب عليه. فيأتي البعض ويقول الصواب التفصيل، هذا الصواب من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ من حيث إيش؟ لا من حيث اللفظ، لأنه ما الفرق إذا قلت الصواب من حيث المعنى لازم أن القول الثالث غير القول الأول وغير القول الثاني، وهذا ليس خلال، لأن القول الذي قال به شيخ الإسلام حقيقته هو قول الأئمة الأربعة الذين يقولون إيش؟ لا يجب غسل الجمعة ليس واجبا، لأنهم حين قالوا إن غسل الجمعة ليس واجبا هل أرادوا أنه حتى ولو كان برائحة يتأذى منها الناس، أم أن هذه مسألة خارجة لكونها عارضة؟ هم يتكلمون عن أصل الحكم الشرعي، أما إذا ذم رجل فهذا مسألة خارجة. وإذا كان يجوز أن نقول إن الأئمة الأربعة يقولون لا يجب غسل الجمعة لا على من به رائحة يتأذى منها الناس ولا على من ليس به رائحة، وعن ابن تيمية يفصل، لا يمكن أن نقول ذلك. لكن لو قلنا إن الخلاف أو إن الوسطية هنا وسطية بالمعنى لازم أن نقول هذا القول. ولذلك النتيجة من هذا أن التفصيل ينبغي أن لا يلجأ إليه في التقارير العلمية وإنما يفصل للعامة، بمعنى أن يقال مسألة غسل الجمعة ليس فيها لأهل العلم إلا أحد قولين، عدم الوجوب وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية، ولكن شيخ الإسلام نبه إلى مسألة وهي أن من به رائحة يتأذى منها الناس يغتسل، وهذا يوافق أصل الجمهور، وهذا يوافق أصل الجمهور، مثل ما قلت مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة واجبة. إذا شخص خاف الفوت لأخته فجاء شخص وقال الصواب التفصيل، فمن حصل له خوف أو مرض لا يجب عليه الجماعة، هذا ليس مقصود في أصل كلام أحمد لما قال إن الجماعة واجبة. فالمقصود أن كثرة العناية بأن يكون الراجح من الأقوال هو قول من التفصيل فصله متأخر، هذا المنهج ليس حكيما، مع أنه مع الأسف كثير يهتم به أحيانا، تجد يحكي كلام الأوائل الأكابر على قولين مثلا ثم يقول الراجح ما ذكره ابن القيم وهو التفصيل، ما يمكن أن يكون ما ذكره ابن القيم خارجا عن أحد القولين، لأنه لو خرج عن أحد القولين كان القول إيش؟ راجحا او مرجوحا او غلطا، كان غلطا، يعني تعرفون احداث قول جالس في المسألة، وان كان في خلاف مع بعض المعتزلة ومن شاركه في هذا الاصل من الشاعرة او الفقهاء، الا ان الصحيح والمنضبط عند السلف انه اذا انضبطت الاقوال، هذه مقدمة لابد منها وهي الانضباط، اذا انضبطت الاقوال على قولين او ثلاثة لا يجوز لاحد ان يزيد قولا رابعا خارجا عنها. فالشاهد من هذا أن أكثر ما يقول فيه أعيان المتأخرين الصواب التفصيل هو من التفصيل اللفظي، هو من التفصيل اللفظي الذي لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا عند الاحتياج. نعم. وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا متواتر، يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام متواتر، والمقصود بالتواتر هنا ليس التواتر الذي كتب حده ورسم حده المعتزلة، بل هو متواتر على ما التواتر عند أمة الحديث وأمة السلف الشافعي وأمثال الذين ذكروا لفظ التواتر، بمعنى أنه رواه جماهير من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت في كتب الصحاح، وتلقى العلماء حديثه بالقبول من حديث أبي ذر وابن عمر وأبي هريرة وجابر بن سمرة وأمثاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألفاظه في الصحيحين وغيرهما كثيرة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن طوله شهر وإن عرضه شهر آنية عدد نجوم السماء من شرب منه شربا لم يضم بعدها أبدا، وكقول أنا فرضكم على الحوض أنا الفرض على الحوض في حديث أبي هريرة، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم حوضي من مقام هذا إلى صنعاء أو بما بين جرباء وأدرك كما في حديث ابن عمر، إلى غير ذلك من التحديث إما الزمان وإما المكان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وهو على نهر الكوثر. هذا الحوض على نهر الكوثر أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس الصحيح قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أرفع إرفاعة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنف سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض. فدل على أن الحوض يكون في هذا أو على هذا النهر وهو نهر الكوثر. قال وهو حوض كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة إلى آخر الحديث. نعم. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء. نعم هذا ثابت في الصحيح أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم. طوله شهر وعرضه شهر من هذا التقدير الزماني المنثور عليه الصلاة والسلام هو في الصحيح وفي الصحيح التقدير المكاني في قوله ما بين جرباء وأبيض أو من مقام إلى صنعاء أو من مقام إلى عمان. نعم. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على مثل جهنم. والذي يرد عليه هم جمهور أمته عليه الصلاة والسلام وإن كان يزاد عنه رجال ممن أسقط السنة إسقاطا بينا وهذا جاء في حديث أبي هريرة الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجدت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غضب محجل بين ظهر خيل بهم بهم ألا يعرف خيلة قالوا بلى قال فإنهم يأتون يوم القيامة غضب محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ثم قال ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سخا شقا فهؤلاء الذين يزادون عن حوضي هم من أسقط سنته وعارضها وانتحل سبيل غير المؤمنين. نعم. والصراط منصوب على مثل جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. نعم على قدر أعمالهم وليس على قدر قدراتهم البشرية وإلا لو علق ذلك بالجانب البشري امتنع أن يمر أحد على الصراط لو علق ذلك بالأمر البشري لامتنع أن يمر أحد على الصراط ولذلك ليس هناك أثر لبشرية الإنسان في هذا المرور من كل وجه وإنما يمرون بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاوز الخيل ومنهم من يمر كأجاوز الإبل إلى غير ذلك ومنهم من يزحف وما هو مفصل بالسنة وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في نص صحيح بجهنم كلاليب أي على الصراط وحسب منذ شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان أي في سنتها الأولى غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تحقه الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى يمجى إلى آخره وهذا الصراط يمر عليه جميع المؤمنين وجميع الكفار فلا يسلم من المرور عليه أحد والمؤمنون الذين أراد الله سبحانه وتعالى أنهم يسلمون من العذاب لا يقع أحد منهم على هذا الصراط ومنهم من يزحف زحفا فتدركه النجاة والشفاعة ومنهم من يسقط بحسب ما يقدره الله سبحانه وتعالى من الصفات والله أعلم بما هي هذا المرور وتفاصيله وفي الصراط آثار ضعيفة كبعض الآثار المذكورة أنه أحد من السيف وأذق من الشعر وما إلى ذلك هذه الآثار لا تصح وإن كانت مشهورة في كثير من الكتب المسندة. نعم. فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. هذا من فقه المصنف عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا ذكر هذه المسائل يقصد إلى ما قد يسمى صح التعبير الاقتباس من الأحرف الشرعية فتجد أن بعض جمله منقولة من القرآن وبعض جمله منقولة من السنة. نعم. ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم وإن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هددوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم هذه القنطرة أهل الصراط وهذه تسليم لأهل الجنة مما يقع بينهم من آثار نفوسهم التي لا يجازون عليها من جهة العذاب فتهذب نفوسهم على هذا الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيح أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين سنة فهل هذا هو حبسهم في القنطرة أم أمر آخر الله أعلم بتفصيل ذلك. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكان ثابتا الصحيح لا يفهم منه أن من سبق من الفقراء هم أفضل من إيش من الأغنياء فإن دخول الجنة بقدر هؤلاء الفقراء لا يلزم أن من دخل بعدهم من الأغنياء الذين حبسوا من أجل المال المحض لا يلزم أن تكون درجة الفقير أعلى من درجة الغني. نعم. هذا إذا أخذ الحديث على ظاهره أن هؤلاء فقراء وهؤلاء أغنياء. أما إذا وليت بذلك مسائل أخرى في الأموال من المحرمات وما إلى ذلك فهذا باب آخر ولكن الحديث هو في المهاجرين ولم يرد به صلى الله عليه وسلم أنهم محبسون من جهة المدينة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل هذا ثابت الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول خازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهو أول من يستفتح وأول من يدخل الجنة وأمته عليه الصلاة والسلام من أول الأمم دخولا الجنة وهذا بعد دخول الأنبياء ولا شك لا يدخل أحد من الأمم قبل استيفاء الأنبياء دخولهم الجنة إن الله فضل الأنبياء على سائر الأمم وأفراد الأمم وإنما إذا استوفى الأنبياء الدخول وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم دخلت الأمم وأول أمة تدخل هي أمة محمد ولا يلزم من ذلك أن الأمة المحمدية تستوفى في الدخول ثم تدخل الأمم وإنما المقصود هو ابتداء الدخول وإن فلا شك أن في أمم الأنبياء كأصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام و يعني من صح إيمانه من أصحاب الأنبياء ولا سيما من كان صاحبا لهم لا شك أن في أصحاب الرسل الأنبياء منهم أفضل من كثير من هذه الأمة بل أفضل من أكثرها